حسن الخلق يمنع شرا كثيرا في الارض كما يمنعه الايمان بيوم القيامه. تعرف الايمان باليوم الاخر اسقط عن محاكم الارض مئات الالوف او الوف الالوف من القضايا. كثير من الناس يسقط حقه انتظارا ليوم الفصل الاكبر، والذي جعله يؤجل القضيه ويصبر على حقه المحظوم يوم القيامه. والايمان ان في هذا اليوم يتم فصل القضاء بين العباد، وان الذي يقضي بين العباد ربنا تبارك وتعالى، لا يستطيع احد ان يخدعه، ولا يستطيع احد ان ياتي بورقه مدوره، ولا يستطيع احد ان يجرح نفسه ويعمل تقرير طبي. الى هذه الاشياء التي يحتال العباد على اضاعه حقوق الاخرين بها. فالايمان باليوم الاخر اسقط كثيرا من المظالم التي كان مستقرها الطبيعي في المحكمه. كذلك حسن الخلق يوازي في اسقاط القضايا يوم القيامه. لكن حسن الخلق كما قلنا له مقومات، اذا عرفت هذه المقومات تم خلقه، ونحن ما عرفناها الا بالنظر في القران والسنه. من الاسباب التي تستعين بها على تحسين خلقه والصبر على الاذى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا احد اصبر على اذى يسمعه من الله. وهذا ملك الملوك ونواص العباد بيده، ومسألة أن ينتقم من العباد كلهم مش من بشر واحد، أي مسألة في منتهى اليسر. إن ذلك على الله يسير، إن يشأ يذهبكم، أي مسألة يسيرة. ومع ذلك أكبر قسط من الأذى في هذه الدنيا متوجه إلى الله. لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله. إنهم ليدعون أن له ولدا وأنه لا يحيي الموتى ومع ذلك يرزقهم ويعافيهم. ما أحلم الله. فأنت أول ما ينالك الأذى، أول ما تتذكر هذا الحديث يهون عليك، ثم تذكر أنه كلما ارتفع منصبك ونبل نسبك فحسن خلقك كان ذلك أجهى لك وأبهى. العلماء بيقولوا حسن الخلق والتواضع يجمل بمن يقدر على التكبر. يعني أمير مثلا أو رئيس أو ملك قابله رجل في الطريق وشبهه، لما هو يحلم عليه الناس يقولوا يا سلام على الحلم، لكن لو قال خذوه حطوه في السجن، وما دي سهلة دي، وما عارف ومجال الشرطة كله بتاع والمحكمة بتاع، وتقدر تلبسه قضية ما يطلعش من السجن إلا إلى الدار الأخرة. ودي مسألة كلنا عارفينها. لكن إذا قلت سامحك الله مثلا الناس يستعظموا كيف ان هذا الملك مع كل الامكانيات دي حلم على هذا الرجل، يوم الحلم بتاعه يبقى جميل، حلمه يظهر ونبله يظهر. زي عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاءه رجل فقال: والله يا عمر انك لا تعطي الجد ولا تحكم فينا بالعدل. فيقول الروف: فرايت عمر يدور كالرهن. يقول: لا تعطينا الجزء، يعني الشيء الذي يعني يرد البصر، ولا تكفي مؤنتنا ولا تحكم فينا بالعدل. فقال له جالسه: يا امير المؤمنين والكاظمين الغيظ. ما قالش بقى زي ما بعض اخواننا مثلا في معركه وداكن بقى زي هراس: اقف اتق الله، والله ما تجعلنا متقين سيبوني عليه، اللهم اجعلنا متقين راح فين، اللهم اجعلنا متقين ثم واقف. هو بيقول اتق الله تقف، لكن اللهم اجعلنا متقين وعايز يكمل. لا، فعمر خطبه في عز الغيظ قال له: والكاظمين الغيظ. قال له: كظمت غيظ. على طول كده جاهز. ليه؟ لايمانه كامل تام، ايمان كامل، تعظيمه لكتاب الله 100%. والكاظمين الغيظ قال: كظمت غيظ. والعافين عن الناس قال: خوت عنه، والله يحب المحسنين قال: هو حر. على طول اذا ياخذ فرصه يفكر من الدين والحريه ولا لا والكلام ده. هو قال: وكان عمر وقافا عند كتاب الله، والله ما جاوزها، ما جاوز الايه، وهو امير المؤمنين. التواضع حسن الخلق ممن يقدر على التكبر وايقاع العقوبه يعطي هذا المتواضع بهاء وجمالا. كذلك الغني اذا زهد، الغني اذا زهد ترى لزهده موقعا، ترى لزهده موقعا. في بعض البلاد العربيه كنت اعرف بعض الامراء وهو شاب، انما اخذ لقب امير لانه من الاسره المالكه، وما عرفته الا في الحج لما كنت مع اول مره احج فكنت مع الشيخ الالباني حفظه الله، ونسال الله ان يرفع عنه، ادعوا له لانه مريض، لعل الله ان يستجيب دعوه صالحه منكم. فكنت انا شبه البواب على خيمه الشيخ الالباني، فهذا الشاب كان لخاله فتوى ويريد انه يدخل للشيخ الالباني يساله عن مساله، فدل علي

وعشرة بالمئة تفرقني عنه، يبقى الحقيقة المرة انه لا يوجد 90% الا في الكلام بس. ولذلك اول ما حصل خلاف الاواصر بتاعتنا تمزقت، يبقى نحن لم نربط هذه المحبة في الله الى درجة العبادة. يبقى اذا تفقده لاخوانك والبحث عن اخوانك، اذا غاب تسأل عنه، تعمل زيارة كده. تعرف الله يرحمه الشيخ عبد الحميد كشف كان له عادة جميلة، كل يوم خميس، وهذا انا اعلمه عنه ان في اواخر ايامه قبل ما يمنع من خطابة مع بعض كنا مع بعض السجن قرى، هو شيء يعني الواحد تلقى عليه العلم، بس برضه في الاروانة احنا اقران، جميل اروانة او جميل برش زي ما هو كان بيقول الله يرحمه. فكان يوم الخميس ده هو يزور الفقراء، ناس على الاحياء عارفين الاسر الفقيرة، فكان يروح اشوف بقى لما الشيخ الواعظ بقى الكبير بقى الشهير ده هو يدخل بيت واحد لا يذكر، الناس كانوا هيطيروا من فرح اول ما عرف الشيخ قصي جاي، مش مصدقين نفسهم ان الشيخ ده داخل البيت عندنا. فكان لان الشيخ المحبوب رحمه الله عليه، فكان حوالين المسجد بقى ايه المحلات بتوع عمال الفاتوره ومحلات الاكل والشرب والبقالات والكلام ده، فكانوا الناس بيعطوه زكوات بقى المحلات، عنده قماش وعنده يعني مأكولات وعنده ادويه، واخد بالك كانوا يحبوه وكان يقولوا له يعني اي كميه انت تبعتها لنا احنا نشف مجانا، وكان الاطباء يستقبلوا المريض على الباب لما يعرف ان ده جاي من طرف مثلا الجمعيه الخيريه الفلانيه، مش يقعد او يشتكي من ايه يا جدعان بلاش بقى يوم يزودوا مرض على مرض، لا هو عشان جاي بلاش الجمعيه الخيريه تحفي الدم وتحوله ويطلع من عندك بضغط مثلا، لا يستقبلوا على الباب وحدك يا مرحبا واهلا وسهلا وزي الحال الف سلام عليك انت حلو اهو ما شاء الله عليك وبتاع وش كويس وبتاع. فيوم المريض الفقير يشعر بشيء من العزه وانه مش رايح ببلاش وانه هو كانه دفع فلوس ومعاه واسطه كمان، فكان يذهب لهؤلاء الناس ويسمع شكواهم، وانت عارف انه كان خفيف الظل كان يقعد يضحك معاهم ويدخل في ايه في افيه كده يدخل في افيه معاهم وبتاع، فاحبوه وكانوا فعلا يحبونه غايه الحب الله يرحمه ويحسن اليه. فانت رجل جالس وعندك ساعات فاضيه، اعمل كده يوم في الاسبوع لاخوانك، يوم في الاسبوع لاخوانك، نعمل كل ثلاثة أربعة عبارة عن قوافل، أنا وواحد اثنين ثلاثة أربعة جماعة يوم الخميس ده بتاعنا نروح لإخواننا نزورهم، بس برضه خليكم خفاف، تروحش على الغدا وتكلفه أو تروح له على العشاء وتكلفه بتاعه، لا يعني خليك إيه من الجماعة اللي هو ناحية بورسعيد دول فالقصد إن لما تذهب لإخوانك أكيد برضه ولا مانع برضه إنك أنت تاخذ هدية لطيفة عبارة عن إيه بعض مأكولات بعض حاجات تدخل على أخوك، مش لازم يكون عيان عشان تاخده هدية، ودي برضه من الحاجات اللي إيه المتعبة، يعني ما ياخدش هدية لما يكون عيان. الله يرحمه الشيخ عبد الحميد مرة سمعته بيقول قلت روح المساجد يقول لك دفن الموتى مجانا، لا يا أخويا أسكنه وهو حي ولما يموت ربنا يسكنه. ألم نجعل الأرض كفاتا أحيانا أموات للست، لكن عامل عربية وعامل إمكانات لدفن الموتى مجانا وسايبه يموت على الحياة، واخد بالك؟ لا يعني إحنا لما كل واحد مننا يدفع كده مبلغ بسيط والمبلغ دوت من عشرة مثلا من إخوانه وناخد له هدية بدون مرض ولا بتاع ونروح نزوره ونقعد عنده ساعة ربع ساعة وبتاع والكلام دوت وننصرف، أولا أنت خدت أجر عظيم بالمسألة دي، خطواتك محسوبة لأنك أنت ماليش مصلحة عنده، أنت ذهبت لله تبارك وتعالى، هو سيزداد لك حبا، هتبص تلاقي هو برضه لابد ان ايه؟ هيعيد الكرب مره اخرى وهكذا، وانت تمثل اواصر الموده باقل شيء، ويحيى بن معاذ يقول الكلمه التي قلتها قبل ذلك، اخف عباده على القلب والبدن الحب كله، اخف حاجه، ما عندكش امكانات يا سيدي مش عارف تجيب له هديه، روح البر شيء هين، وجه صمت وكلام لين، يبقى احنا كده بنمثل اواصر الموده. يا جماعة احنا غرباء، احنا بنحارب من كل قوى الارض الباغية، فيبقى احنا غرباء وبيننا مثل هذا الاختلاف، لو نفق فينا عدونا مهما كان ضعيفا نفق لاثارنا وجعلنا هباء منثورا، احنا اصلا مفيش تماس، نحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، هذا لا يصلح بالنسبة للغرباء، احنا غرباء فلتتمثل اواصرنا. هذه المحبة وهذا الذكر تنتقل بالصبع لأولادنا، تنتقل إلى أولادنا، لما أنا أدخل أزورك أنت تدخل تزورني، ما هو هذا ابني يراك وابنك يراك، يوم هذا الود ينتقل، والمرة القديمة آخذ ابني وأنت تجد ابنك، ومن أولادنا الصغر يحصل بينهم نوع من التواصل، يبقى هذا يمثل البنيه الاساسيه اللي احنا بنبنيها هي الرجال، اللي كل امتنا تعاني من لحمه في الرجال، مش اكثر من كده، لا نحن فلوس ولا موارد ولا ارض ولا عقول ولا ذكاء اطلاقا، محنتنا لحمه الرجال. هذه الاشياء تستعين بها على احراز حسن الخلق، لكن هل حسن الخلق هذا ممتد الى ما لا نهايه؟ قال لك لا، في نمط من الناس يحتاج ان يرى منك شراسه. والنبي عليه الصلاه والسلام لما عمر بن ابي عزه هجاء وشبب نساء المسلمين فامسكه فقال يا محمد كن خير اخر ولا ارجع، قال له ماشي، برضو اغروه بقريش وهجاء وهجى المسلمات امسكه ان يكون خير اخر ولا ارجع فتركه، فلما هجاه في المره الثالثه وامسكه فقال كن خير اخر، قال والله لا ادعك تمشي في طرقات مكه وتقول ضحكت على محمد مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين وامر به فقتل. دي محنه من المحن الجسيمه اللي امتنا تمر بها، بننضرب في كل مكان وعدونا يصفق علينا ويرمينا بالحذاء وحاطط رد على رد، ومع ذلك يقول لك احنا مصرين على السلام، مصرين، وعدونا يزأر ويبصق علينا ونضرب بالنعال في كل مكان. لا ابدا، يقف حسن الخلق عند امثال هؤلاء. لو علم عدوه منك قوي لا تجرأ عليه، لا سيما اذا كان جبانا. جبان عمره ما يستخدم ايده ابدا من اول مره، لانه ما يعرفش المقابل ده عظمته زرقاء ولا لا، ايده طرشه ولا لا، ما يعرفش. فالاول بقى يناول معاك الاول، واخدالك؟ فيحب مثلا يعمل اي حركه يهرش مثلا، يقوم عامل كده، اذا انت عملت كده خلاص بقى رجعت لورا ليه؟ عينك رمشت ليه؟ يبقى خلاص بقى ابتدينا نعرف الشخصيه اللي قدامنا ومفاتيح الشخصيه، واخدالك؟ المره الجايه عند اول خناق يزوق زرقاء بسيط، ابعد عني، يقوم الثاني يقول له بس ما تزوقش كده، قال لا ده العمليه جت، يقوم بقى كل مره انا يكتشف المره الجايه مش هتبقى زرقاء، هتبقى بنيه بقى في وشك. الجبان في طريقته في التعامل لا يمكن يستخدم ايده الاول ابدا. اليهود جبناء وربنا اللي حكم عليهم بجد، قال لانتم اشد رهبه في صدورهم من الله، وقال احسبهم جميعا وقلوبهم شتى، وقال تعالى لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر، باسهم بينهم شديد، احسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فالنهارده لما البنت رسمت الرسول عليه الصلاه والسلام بالصوره القبيحه اللي اترسمت دي، كانوا يقدروا يعملوها لو عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم غالي علينا، وان كان هذا الرسم كافي ان كل جيوش المسلمين تدخل تمسح البلد دي على الارض. هذا الرسم كان كافي ان المسلمين يرفعوا راس الحرب ويفضلوا الحرب لاخر رجل فيهم، لكن هم ما تجرأوا على هذا الرسم الا بعدما راوا النبي صلى الله عليه وسلم يسب في ديار المسلمين ممن يتسمون باسماء المسلمين والمسلمون لا يحركون تشد، قال لك يا خلاص ما تعملش الاركان بيشتموه على صفحات الجرائد والمجلات، حد بيتحرك، انت اعملها كده، لما سلمان رشدي كتب ايات شيطانيه واتهم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالتعارف، ولا دوله سحبت السفير، هو الرسول ده مش غالي؟ ملوش في الدنيا حد يحبه ويدافع عنه؟ ولا دولة من الدول تسحب السفير حتى يعني ذرة من رماد في العيون وإصفاء للغل الموجود عند المسلمين حتى عشان ما ترقعوش مثلا، إظهار أن هذا الرسول له كرامة على المسلمين، مع أن أي واحد تافه بيجرح في أي مكان في الأرض يعملوا مؤتمر صحفي في الدفاع أو في الشد والاستنكار. يعني السفارة المصرية لما اتنشفت في باكستان وغبنا شهر نتكلم عن المجرمين الأوغاد المتطرفين الكلاب مش عارف إيه الكلام، هي السفارة دي أغلى من عرض النبي عليه الصلاة والسلام، اغلى من عرضه، ما تجيش مؤتمرات صحفيه والدنيا مش قادرين نعمل حاجه، نتكلم يا اخي على قدر الجوائز من اولها لاخرها، تنديد واستنكار وشك ومش عارف ايه وسحب السفير وكده، اعمل اي حاجه، لكن جت ايات شيطانيه ولا حد يتحرك، يجي الرسم ولا حد يتحرك، خلاص وفي الاخر يقول لك لابد من السلام ومواصله السلام ولاخر نفس يا سلام. طبعا هذا الكلام عدونا يعلم ان هذا ليس من حسن الخلق، فاذا كان هناك نمط في الدنيا مثل اليهود مثل هذا وموجودون، فلو استعملت معهم هذه الشراسه فهي من حسن الخلق، شوف شراستك ولكن في موضعك من حسن الخلق. يعني لو واحد عنده زايده ذبيحه تنفجر وراح للطبيب قال له والله انت صعبان علي دمك، اصل انت دمك تقيل، فانا اول ما اخد المشرط كده وبتاع دمك هيسيل فانا هديك شويه مرهم كده واخد بالك علشان خاطر ما جرحتش، يبقى ضر ولا نفعه؟ ضر. لكن لما قام جاي فتح بطنه كده 10-15 سم ونزل الدم زي ما ينزل وقطعها له، مع ان المساله دي مؤلمه صحيح والجرح وحش وهيجيب برضه كم شهر مش عارف يتقلب، الا ان هذه هي الرحمه في موضعه، ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. يبقى الحكمة في موضع الشدة في موضعها رحمة. فأنت لما تبقى شايف مع هذا النوع اللي زي اليهود يبقى أنت حسن الخلق. ليه؟ لأن أنت كده أولا صدت شرهم عنك، ثانيا سيلوذ بك بعض الناس الذين اكتووا بشرهم، هم أول ما يعرفوا أن الرجل ده قريبهم يبقى يفك شرهم، وكل ده داخل في جملة حسن الخلق وهو كف الأذى عن الناس. أصل حسن الخلق كف الأذى عن الناس، فإما أن يكف الإنسان نفسه ابتداء وإما أن يفك براجع. فيبقى المسألة مش متروكة إلى ما لا نهاية، ولو علم أعداؤنا أن إحنا عندنا خطوة حديدية ما جرى لفعل شيء. والحقيقة يعني في صورة كانت عند العرب وهو أنهم كانوا لا ينامون على الضيم أبدا. يعني واحد شاعر يقول لو كنت من مازن، الرجل ده كان له إبل وجاء جماعة من قبيلة ساقطة ليس لهم نسب، وانت عارف العرب كانوا بيستقبلوا الانساب، سرقوا الايه؟ الابل. طب هو عايز يرجع الابل بتاعته، واللي سرق اي كلام يا رجل يعني ملوش قيمه، فراح للقبيله بتاعته الحقوني الابل سرقت ولا حد قام معاه. فقبلت برضه ايه؟ العدس الليمون، برضه اعداد كثيره لكن ايه؟ ليس لهم قيمه. فقال ابيات الشعر دي بيتوجع بقى ان هو كده منسوب لهذه القبيله الضعيفه، وكان بيتمنى ان ينسب الى قبيله قويه. ليه؟ حتى يستطيع ان يسترد النور. فيقول لو كنت من مازن، لو كنت انا من قبيله مازن، لو كنت من مازن لم تستبح ابلي بنو اللقيطه من ذهل بن شيبان، اذا لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظه ان ذو لوثه اللام، قوم اذا الشر ابدى ناجزيه لهم صاروا اليه زرافات ووحدانا، لا يسالون اخاهم حين يندبهم بالنائبات على ما قال برهان، لكن قومي وان كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء، وان هان يسجون من ظلم اهل الظلم مغفره ومن اساءه اهل السوء احسانا، كأن ربك لم يخلق لخشيته سواه من جميع الناس إنسانا. يعني ورع في غير مكان الورع، يلقم قول الله يسمع أنا حسن الخلق، هو عايز يقول كده. والشاعر الآخر وقد أجاز حق الإجابة هو اسمه قريش ابن أنيس، برضه حصل مشاكل بينه وبين قبيلة معينة، فقال خلاص هنبتدي صفحة جديدة، وخلاص بقى عفى الله عما سلف. هم قالوا كده قاموا الجماعة الثانيين لطشينهم لطشة كمان، فما استحملش الموضوع ده، لسه احنا بنقول صافية تقوم انت تعمل الحركة دي. فقال هذه الأبيات المسألة دي، قال فتحنا عن بني ذهل وقلنا القوم إخوان، عفى الأيام أن يرجعن قوما كالذي كان، طيبين وكويسين فلعل الأيام ترجعهم ثاني. فلما صرح الشر، صرح يعني ظهر بقى، وأمسى وهو عريان، شر صريح عريان واضح للشمس لا يسطره شيء، فلما صرح الشر فأمسى وهو عريان ولم يبق سوى العدوان، دناهم كما دان فشينا مشية الليث غدا والليث غضبان، احنا طالعين لهم بقى اي اسود الغضبان، قالك مشينا مشية الليث غدا والليث غضبان بضرب فيه توهين وتقريع ولرنان، اشياء للاسف يعني هي لا الحرب اللي الرجاله بيعملوها، وطعم كفم الزق غدا والزق ملآن، لما يكون واحد عنده قربه تقوم تعمل ايه من فوق؟ الميه تنزل خلاص، قول احنا بين لحد اهو، اللي يعمل لي كده اهو اللي بس يقرب مني كده اهو او مطاف زي القربه المليئه، عايز يقول كده بالك، وطعن كفم الزق غدا والزق ملآن، وقال الفتين بقى اللي هم يعتبروا من احكم ابيات العرب، قال وبعض الحلم عند الجهل للذله اذعان، لما واحد يجهل عليك وتسامحه مره واثنين وثلاثه واربعه ويفضل يجهل عليك، لا لما تقول الله يسامحك الثاني ده اذعان بقى، الحلم